السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صفات الله الجليل وأثر هذه الصفات في إيمان العبد الذي يتعبد لله بهذه الصفة التي اعتقدها اعتقادا جازما. نحن اليوم على موعد مع صفة جليلة، صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة لله جل في علاه، صفة الحق. وصفة الحق صفة ذاتية ثبتت لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. ومعنى هذه الصفة هو الحق في وجوده في كونه جل في علاه، وهو الحق في وعده وفي قوله، وهو الحق في لقائه، وهو الحق في ثوابه، وهو الحق في عقابه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. وقال جل في علاه: فتعالى الله الملك الحق. وفي السنة كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه والله أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان يقول: وأنت الحق وقولك الحق. ووجه الدلالة من ذلك أن اسم الله جل في علاه الحق، يتضمن صفة الحق. والعبد الذي يعتقد هذه الصفة اعتقادا جازما في قلبه تؤثر في سوداء قلبه، تؤثر في أعماق إيمانه. فالمتعبد بهذه الصفة يصدق بوجود الله، فهو يتعبد لرب سبحانه موجود، وهو يصدق في وعد الله جل في علاه، ويصدق في لقاء الله. يحمله ذلك على أنه يصدق بأنه سيقف أمام الله جل في علاه، يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، يحاسبه على النفس، على الكلام، على الضحك، على النوم، على كل شيء، على النفقة، على كل عمل دقيق أو جليل. هو يصدق بأنه سيلتقي بربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فهو يعني مصدق بذلك. وهذا التصديق يحمله على المسارعة في الخيرات، لأنه مصدق بأنه سيلقى وعد الله حقا. وأيضا المتعبد لله بهذه الصفة الجليلة يعلم بأن الله حق، يحب الحق، فلا يتكلم إلا بالحق، ولا يفعل إلا الحق، ولا يناصر إلا الحق، ولا يميله غضبه أو عاطفته على أن يحيد عن الحق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه كما في الصحيح: اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، فلا يميله الغضب عن الحيد عن الحق، ولا يميله الحب أو العاطفة عن الحيد عن الحق. فهو دائما متكلم بالحق، يناصر الحق، يسعى للحق حيثما كان، يعلم بأن الله جل في علاه يرتب لأهل الحق حق اليقين والحق في الجنات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل تكلم بكلمة الحق عند سلطان جائر فقتله. فهو بتصديقه في موعد الله، بتصديقه في هذه الصفة، يحب الحق ويناصر الحق ويسعى للحق. وهو بذلك يستحضر كيف تعبد الصحابة الكرام بهذه الصفة لله جل في علاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحق ويتكلم بالحق ويناصر بالحق. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لا بد من كلمة الحق حتى لو على نفسك أو على الوالدين والأقربين. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعرف أن ربه الحق وأن الله يحب الحق وأنها صفة الحق للحق، فهو يدافع عن الحق ويناصر الحق. جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في المرأة المغزومية التي قد سرقت. وانظروا كيف كان يثور النبي صلى الله عليه وسلم للحق ويناصر الحق. فقال أسامة بن زيد وهو يشفع في هذه المرأة المغزومية: فانتفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، ينتصر الحق. فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها انتصارا للحق وغضبا للحق. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صحابته الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتعبدون بهذه الصفة الجليلة لله، يعلمون أن مناصرة الحق تعبدا بصفة الحق للحق سبحانه وتعالى. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وهو يناصر الحق أمام من؟ أمام الفاروق الذي فرق الله به بين الحق وبين الباطل. يقوم عمر بن الخطاب ويعارض أبا بكر فيقول أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. هو يرى أن هذا هو الحق فيناصره، لكن انظر الذي يناصر الحق ويكون هو على الحق دائما صاحب الحق له مقالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمناصر للحق لا يضيع الحق، لكن المتخاذل عن الحق لم يتعبد الله بهذه الصفة. والأمر الثاني أنه سيضيع الحق بسببه وأنه لم يتعبد الله بهذه الصفة. قال أبو بكر أرق الأمة وأرحم الأمة بالأمة، فقال أبو بكر مناصرا للحق يعلم أن الحق يحب الحق. فقال لعمر بن الخطاب أجبار في الجاهلية خوار في الجاهلية؟ أردت قوتك تأتيني بضعفك وخوارك وجبنك، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. مناصرة للحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يتعبدون بهذه الصفة لله جل في علاه. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يفعل ذلك مناصرة للحق، حتى أنه جلد ابنه فرذة كبده من أجل أن ينصر حدا من حدود الله جل في علاه عملا بهذه الصفة الجليلة. وأيضا علي بن أبي طالب كان يناصر الحق حتى ولو كان ذلك على أمير المؤمنين. فعثمان بن عفان في الحج كان ينهى عن المتعة، تعرفون المتعة؟ ما هي المتعة في الحج؟ ما هي المتعة في الحج؟ إيش هي؟ نسأل ما هي المتعة في الحج؟ نعم، يتمتع بالعمرة الحج، يعتمر ثم يتحلل ثم بعد ذلك يهل بالحج. فكان عثمان رضي الله عنه رضاه ينهى عن المتعة، فقام له علي فقال له أتنهى عن المتعة وتعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بها؟ والله لا أقومن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخالفن من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. فهذا يعني تعبد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهذه الصفة العظيمة الجليلة، صفة الحق مناصرة للحق. أما المتخاذلون الذين يتخاذلون عن الحق فهؤلاء قد آثموا وجاهلوا ربهم وجاهلوا صفات ربهم، فإنهم الذين يتخاذلون عن الحق يضيعون الحق ولا يتعبدون الله بهذه الصفة، وأيضا هم عند الله جل في علاه على مذمة عظيمة، لأنهم لم يتعبدوا بالصفة ولم ينصروا الحق وضيعوا الحق. ثلاث آثام يقعون فيها الذين يتخاذلون عن الحق. فعلى الإخوة الكرام إذا علموا ذلك وصدقوا بأن الله الحق وموعوده حق وأن لقاءه حق يعملون بذلك ولذلك لله جل في علاه. الصفة الثانية التي نتكلم عليها اليوم صفة الحميد. الحميد صفة ثبوتية ذاتية ثبتت لله جل في علاه بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. قال الله تعالى واعلموا أن الله غني حميد. وجه الدلالة من الآية سمى الله نفسه الحميد، وهذا الاسم يتضمن صفة كمال وهي صفة الحمد. وقال الله تعالى والله هو الغني الحميد. وفي السنة الحديث المتفق عليه عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود والصحابة كيف يصلون عليه قال في نهاية الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك حميد مجيد. وهذه أيضا تسمية لله جل في علاه تتضمن هذه الصفة، ومعناها هو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. وهذه الصفة صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة، فإن الله يحمد على صفات الكمال والجلال والقوة والجبروت والعزة. وإن الله يحمد فهو يحمد على صفات الكمال، ويحمد يحمد عباده لله في علاه على القليل من العمل بفضل منه ونعمة، فهو يحب العبد الشاكر ويحمد العبد الشاكر ويحمد عمل العبد القليل فيثيبه عليه. وأحب عباد الله إلى الله الذين يشكرون، كما بين الله جل في علاه مادحا نوحا ومادحا إبراهيم قال إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، فإن الله يحب العبد الشكور. لذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب من أحدكم إذا أكل أن يحمد الله على ذلك، وإذا شرب أن يحمد الله على ذلك، فإن الله يحب ذلك من العبد لأنه محمود ويحمد ويحب هذه الصفة. لذلك المتعبد لله بهذه الصفة يقول علي أن أحمد الله وأتدبر نعائم الله فأشكر ربي. ومع الشكر وهو الحمد الذي هو الثناء الجليل على المنعم سبحانه وتعالى، لأن الشكر يدخل مع الحمد إذا انفرد واحد منهما، فيحمد الله جل في علاه على كل نعمة. وأجل النعائم التي لابد للإنسان لزاما أن يحمد عليها نعمة الإسلام، ثم نعمة الإيمان، ثم نعمة العلم، ثم نعمة الجهاد، ثم نعمة النفقة، نعمة الطاعة. هذه النعائم التي تحتاج إلى الحمد، والحمد له فوائد عظيمة جليلة. منها أولا العبد الذي يحمد ربه جل في علاه فإن الله يحمده، فإنك إذا ذكرت ربك بالحمد ذكرك هو بالثناء في الملأ الأعلى. والثانية فإن بالحمد تثبت لك النعائم. قال الله تعالى إن لم يكن الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني لا يحمد الله جل وعلا عليها. والثالث أن مع هذه النعائم مع الحمد تزداد هذه النعائم. قال الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، فإن النعائم تزداد بالحمد وبالشكر لله جل في علاه. وطبق الصحابة هذا واقعا مشاهدا عندما اعتقدوا هذه الصفة في قلوبهم وتعبدوا بها لله جل في علاه. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو ليل نهار يحمد الله ويشكر الله جل في علاه، وكان يشكر الله قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالأركان، فكان يقوم الليل كله. فتقول عائشة يا رسول الله أنت قد غفر الله لك ذنبك ما تأخر وما تقدم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويعمل بما أمر الله به من الحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. فإن المعتقد أن النعم التي أتته هي من قبل الله فقد سبب الله أسبابا لهذه النعم التي أوتيها المرء، فهذه الأسباب لابد أن تشكر، والذي يجحد بهذه الأسباب لزاما لابد أن يجحد بالمسبب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه، وهذا طبقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأتي به صلى الله عليه وسلم، بل مع الكافر قبل المسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكر جميل الصنيع من الكافر قبل أن يشكر المسلم. قرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة وأثر من أثر، فقال لو كان المطعم بن عدي حيا. من المطعم بن عدي؟ هل كان على الإسلام أم على الكفر؟ كان على الكفر تأكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيشكره مع أنه كافر. نعم حسن. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم مهتما حزينا زاد الهم والغم بأن طردوه شرا فرضا في الطائف، جاء وما دخل مكة إلا في جوار المطعم بن عدي ابنه رضي الله عنه وأرضاه جبير. المطعم بن عدي دخل في جواري وأخذ السيف وأخذ أولاده، قال إن محمدا في جواري يعني دمي بدمي، فقال يتعبد ربه في سره يعني لا يكشف لنا ما يتعبد به، فشكر له النبي وهو كافر، فشكر له النبي صلى الله عليه وسلم صنيعه. فقال في أسرى يوم فتح مكة قال لو كان المطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لدفعتهم إليه شكرا لهم. بل أرقى من ذلك وأعجب من ذلك وأقوى من ذلك عندما تتدبر هذه الصفة الجليلة لله جل في علاه، إن الله يشكر للمرء إذا أحسن للكلب، إذا أحسن الحيوان، للعجموات، فإن الله يحمد عباده على حسن صنيعهم مع العجموات. عندما كانت امرأة بغي تزني كل ليلة تضاجع رجلا تأكل من فرجها، ركبت الذنب على الذنب، تأكل من مال الحرام من فرجها وتزني زنا يغضب الله على ذلك. فلما يعني كانت في صحراء فأرادت أن يعني بلغ منها العطش ما بلغ، فأرادت أن تسقي نفسها فشربت فوجدت كلبا يلهث، قالت إن العطش بلغ في الكلب ما بلغني، فنزلت فتقت الكلب فشكر الله لها فغفر له. فانظروا حمد الله الذي علاه لعباده، كذلك العباد لابد أن يحمدوا الله ويحمدوا عباد الله على ذلك. وانظروا كيف يطبق النبي صلى الله عليه وسلم التعبد بهذه الصفة عندما يحمد أبا بكر رضي الله عنه وارضاه في حسن صنيعه معه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويقول وأتاني بأهله ومات. فهذه شكرا لأبي بكر على ما صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا كيف أشكر الله أبا بكر رضي الله عنه. وإن كان في الإسناد ينظر في هذا الحديث والراجح فيه الصحة، الله تعالى أعلى وأعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وجلس أمامه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، عليه ثياب خلقة رثة، عليه ثياب من صوف خلقة. فجاء جبريل فقال يا محمد ألق السلام على أبي بكر، فقل له إن ربك يلقي عليك السلام وهو عنك راض، فهل أنت راض عن الله؟ لأن في علاه يعني عن أقدار الله عليك بعدما أنفقت مالك عن بكرة أبيه في الدعوة إلى الله. لأن في علاه انظروا كيف أشكر الله في أبي بكر، فيرسل جبريل عليه السلام من فوق سبع سماوات، يرسل جبريل ليلقي السلام ويبين الرضا عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حمدا لحسن صنيع العبد. وكما قلت لابد لنا أن نتدبر هذه الصفات الجليلة ونتعبد لله بها. فعلى العبد كل حين وكل آن أن يحمد الله ليل نهار على لسانه الذي يذكر به الله جل في علاه، على أذنه التي يسمع بها كتاب الله جل في علاه وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، على يده التي يكتب بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو يبطش بها في الحق، على بصره الذي لا ينظر فيه إلا بما يرضي الله جل في علاه. وإن نعائم الله تنزل تترى على العبد، على كل نعمة لابد أن يشكر العبد ربه ويتعبد الله بهذه الصفة الجليلة، صفة الحمد لله جل في علاه. الصفة الأخيرة التي نتعبد بها لله في هذه الليلة صفة الحلم. وصفة الحلم صفة ذاتية أيضا ثبوتية، قد ثبتت لله بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى إنه كان حليما غفورا، وأيضا في دعاء الكرب حديث متفق عليه من البخاري ومسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم. فهذه نصا على أن صفة الحلم ثابتة لله. لكن كيف ذلك؟ قال لا إله إلا الله، ها؟ جيد، سؤال هذا نطرحه عليه. قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، وأيضا الآية إنه كان حليما غفورا، فكيف تكون هذه صفة لله جل في علاه؟ وأين الشاهد أو وجه الدلالة؟ الآن نحن نتكلم عن صفة من صفات الله، فين الصفة؟ أين الصفة؟ أنا بدلل عليها من الكتاب والسنة وما أدد ما أجد لها من دليل. قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، قال إنه كان حليما غفورا، فين الصفة؟ أين الصفة؟ أين الصفة؟ نعم أيوة، هذه من وين؟ وين وجه الدلالة ولا من وجه الشاهد؟ إنه كان حليما غفورا، وين الشاهد؟ حليما، وين الصفة طيب؟ صح، أنتما أجبتما إجابة صحيحة، أنتما نعم. أقول الاسم يتضمن صفات كمان، فالحليم يتضمن صفات الحلم، ومعنى الحلم هو الذي لا يعاجل، لا يعجل بالعقوبة سبحانه وتعالى، فإنه يملي للعباد ولا يهمل، لأنه إذا أخذ لم يفلت، فهو يملي للعباد ويفتح لهم باب التوبة والأوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، فإنه حليم. انظروا إلى حلم الله جل في علاه المتدفق على عباده المؤمنين والكافرين، ترون أعجب ما ترون من حلم الله جل في علاه بعد علمه، يرى الذين يعيثون في الأرض فسادا وهو حليم عليهم ويفتح لهم أباب التوبة، بل يرضى منهم التوبة والأوبة والرجوع إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه ينسبون له الولد وهو مع ذلك يطعمهم يسقيهم ويرزقهم، من حلم الله جل في علاه. أيضا انظر إلى الذين يعيثون في الأرض فسادا يسمون أهل الإسلام سوء العذاب، والمؤمن الموحد المخلص لله جل في علاه أفضل عند الله من الكون بأسره، من السماء من الأرض من الجبال من الأنهار من الجنات، بل شرف المؤمن أشرف عند الله من شرف الكعبة، كما كان ابن عباس بسند صحيح يطوف ويقول أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك وحرمت وعظمت، دم المرء المسلم عند الله أشرف منك وأعظم منك، بل جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه أن حرمة دم المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة. أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنن الترمذي سند صحيح يقول لو تمالأ أهل الأرض وأهل السماء على دم امرئ مسلم، يعني ظلما على دم امرئ مسلم، أكبهم الله في النار ولا يبالي، أكبهم الله في النار ولا يبالي، من عظم يعني قدر ومقدار وعظمة حرمة دم المسلم عند الله جل وعلا. وأنتم ترون الآن الدول الأهل الكفر يسمون أهل الإسلام سوء العذاب، والله بحلمه يتدارك أهل الإسلام وبحلمه يفتح أبواب التوبة لهؤلاء الكفار. انظروا إلى أعجب ما تعجبون منه قول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يريدون ردهم عن دينهم عن التوحيد، فيعني حضروا الأخاديث وأججوها نارا وأخذوهم حتى يردوهم إلى الكفر. وانظروا إلى حلم الله على هؤلاء. قال الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الشاهد قال ثم لم يتوبوا، ثم هنا للتراخي، يعني الله جل وعلا بعدما حفروا الأخاديد وأججوها نارا وأمروا الناس أن ينزلوا في هذه الأخاديد بل أجبروهم على ذلك، والله يقول ثم لم يتوب. بعد شناعة هذه الأفعال والله جل في علاه يفتح لهم باب التوبة ويقول ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاعلموا أن حلم الله جل في علاه تدارك الكافرين قبل أن يتدارك المؤمنين. فإن تدارك حلم الله جل في علاه الكافرين فما بالكم بحلم الله على المؤمنين. والعبد المتعبد لله بهذه الصفة ينظر هل سبقه أحد فتعبد لله بهذه الصفة فيعرف كيف يتعبد الله بهذه الصفة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في الحلم. علم أن الله حليم يحب الحلم، لأن الله جل في علاه يحب صفاته ويحب أن يرى أثر هذه الصفات على العبد المؤمن الذي اعتقدها لله جل في علاه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الله حليم ويحب كل حليم. وانظروا إلى حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته أولا، فكان حلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه يضرب به مثل. دخل ذات مرة على عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكانت نوبتها، فجاءت زينب رضي الله عنها وأرضاها فأرسلت بهدية، أرسلت بقطعة طعام للنبي صلى الله عليه وسلم في نوبة عائشة. وعائشة غارت وغيرت النساء معلومة، حتى قال الإمام مالك: إن النساء أو إن المرأة إذا غارت قذفت وإذا قذفت لم تحد، كأن الغيرة تغلب على العقل. فقامت عائشة وهي غاضبة، وانظروا دخل رسول الله معه أصحابه، ودخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا وتخيلوا المجلس فيه أصحاب رسول الله وفيه المعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، وتخرج عائشة رضي الله عنها قبل الحجاب، وإن كان بعد الحجاب فهي مختفية. فتأتي عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى القصعة من طعام فتلقي بها فتكترها، والنبي صلى الله عليه وسلم بحلمه لو أحدنا يعني مر معه هذا الموقف ماذا يحدث لامرأته؟ إن لم تمت فهي تبيت في المستشفى، صحيح ولا لا؟ لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر حلمه فقال: غارت أمكم، غارت أمكم، إناء بإناء وطعام بطعام. انظروا إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وهو بذلك يتعبد لله بهذه الصفة الجليلة، صفة الحلم لله بعدما اعتقدها اعتقادا جازما لله جل في علاه. انظروا أيضا إلى حلمه أيضا مع أزواجه، ورسول الله كان يشتهي جدا الأمر الحلو، يشتهي الحلوى، يشتهي العسل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل عسلا، فجاءت زينب فأتته بعسل، فكان في كل يوم في العصر يذهب إلى زينب فيجلس سامرة ويحب أن يأكل منها العسل. فغارت عائشة، انظروا إلى الغيرة كيف تفعل، فغارت عائشة فقالت: يذهب إلى زينب ويجلس، لما يجلس؟ فعرفت أنه يأكل عندها العسل، فذهبت إلى سودة. وكانت عائشة شديدة الرأي عليهن، لما؟ لأن عائشة كانت لها الحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا يخشين عائشة، يعني إن خالفناها تؤلم عليهن رسول الله، كنا اعتقدنا ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل امرأة بحسن خلقه، لكن كنا يخشين عائشة. فذهبت إلى سودة، وسودة تكبرها سنا بمراحل، فقالت: إذا دخل عليك فقولي له: أكلت مغافير؟ فقالت: لما؟ قالت: قولي له: أكلت مغافير؟ فقالت: أقول له. نزلت على رأي عائشة ثم جذبت حق، فقالت: اسمعي، إذا دخل عليك فقولي له: أكلت مغافير؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يشتم منه رائحة يعني لا تقبل، وهذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل إنسان يحاول قدر الإمكان أن يكون على رائحة طيبة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة فقالت: يا رسول الله، ما هذا؟ كأنها تشمئز، ما هذا، أكلت مغافير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما أكلت مغافير، ما أكلت إلا عسل. فذهب إلى سودة فقالت: ما هذا يا رسول الله، أكلت مغافير؟ ومن الذي دبرت هذا؟ عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى هذه وتلك، يعني تراقبهن، قلت هذا ولا ما قلت؟ فلما قالت: أكلت مغافير؟ قال: ما أكلت مغافير. دخل على عائشة فقالت عائشة رضي الله عنها: ما هذا يا رسول الله، ما هذه الرائحة؟ الرأس ما هذه الرائحة؟ أكلت مغافير؟ فقال والله ما أكلت مغافير ولن أقرب هذا العسل، فأقسم بالله ألا يأكل العسل. وهذا حلمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، حتى من تهر امرأة منها بل منع نفسه مما يشتهي حتى لا يقال له أكلت مغافير. فأنزل الله جل في علاه يعني ردا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. هذا أيضا من حلم رسول الله. وانظروا إلى سعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت الوفود وجاء عربي جلف لا يعرف كيف يتعامل مع الأفاضل مع الأكارم مع أكرم خلق الله على الله. جاء يأخذ بصفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بثيابه وثيابه تعلم في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أعطني ليس مالك ولا مال أبيك. وانظر كيف يشتد الأعرابي على رسول الله، فيقوم الصحابة يريدون الفتك بهذا الأعرابي ونسلم يبتسم له ويكتب له بالعطاء من حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أبو بكر قبله ابنته، علمنا أبو بكر رضي الله عنه رضاه بالحلم وعلمتنا ابنته كيف الحلم، يعني وقعت في موقف إن لم يكن الحلم لماتت كمدا، وقعت في الإثم عندما يعني تولى كبره المنافق الأربي، هذا المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول تولى كبر هذه المسألة وخاض فيه من خاض ومرضت شهرا، وكان المسلم يدخل انظروا إلى الحلم، كان المسلم يحلم عليها ويحلم على ما يسمع وهي تحلم على ما هي فيه، فيدخل المسلم عليها ويقول كيف تيكم ويتركها ويأتيه، ثم بعد ذلك هي مرضت شهرا ما تعرف، فلما علمت دخل عليها رسول الله وهي تبكي، فقال لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بالذنب، انظروا إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت قد ألممت بالذنب فاستغفري ربك فإنه غفور رحيم، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فقالت والله، انظروا إلى حلم عائشة، والله ليس لي مثل بيني وبينكم أو مثل ومثلكم مثل يعقوب مع أولاده، فصبر جميل من الحلم، لأن علامات الحلم الصبر، فصبر جميل والله المستعان على ما تصبرون. فالله جل في علاه كافأها بحلمها على هذا البلاء بأن برأها من فوق سبع سماوات. وعلمنا أبوها هذا الحلم عندما يعني اشتد غضبه على مصطح وقال والله لا أنفق، فأنزل الله معاتبا إياه هل تحبون أن يغفر الله لكم، فقال أحب أن يغفر الله لي، ثم أعاد النفقة على مصطح. وعمر بن الخطاب ضرب لنا أروع الأمثلة في الحلم أيضا عندما دخل المسجد وكان هناك من ينام في المسجد فوطأه بقدمه، وحق للرجل أن يفزع، قدم عمر ليست بأي قدم، يقال أنه كان حتى إذا ركب الخيل رجل تصل للأرض، فكان عمر رضي الله عنه رجل طوال رجل ما ليست بلهينة، فوطئ الرجل فقام الرجل فقال أنت أيها الأعمى، يقول لمن؟ لعمر، وعمر معه من معه من الصحابة، فقاموا يفتكون به فقال اتركوه، فقال والله أما ترى أو ما ترى عيني إني لست بأعمى. الرجل يسألني أعمى أنت؟ قلت أنا لست بأعمى، من حلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. اللهم ارزقنا الحلم. والله المتكلم بهذا الكلام يعجب مما يقول لأنه لا يستطيع أن يطبق هذا، والله هذا حقا وصدقا. فالإنسان إذا تعلم الحلم ساد، والقاعدة عند العلماء لا يسود المرء إلا بالحلم، فنسأل الله جل في علاه أن يعلمنا الحلم وأن يجعلنا نطبق هذه الآيات وهذه الصفات على أنفسنا، فيرى الله منا الصدق فيعني يحلينا بصفات المتقين ويرزقنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.